بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. نبدأ درسنا هذا في هذه الدورة العلمية التي أسأل الله تعالى أن يبارك فيها، وقبل أن أبدأ أذكر الجميع بأهمية حضور مثل هذه الدورات العلمية، فإن فيها خيرا عظيما، ومن مميزاتها أن طالب العلم فيها يختصر الكثير من الوقت ومن الجهد، فتشرح فيها فنون كثيرة في وقت وجيز. ولهذا ربما يمر من يحضر الدورات على كثير من الكتب والفنون التي ربما لو لم يحضر مثل هذه الدورة لاستغرقت منه وقتا كثيرا. والعلم أيها الإخوة، إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، كما قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد. وقد كان السلف رحمهم الله يرحلون من أجل طلب العلم، بل منهم من رحل من أجل سماع حديث واحد فقط، كجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، فإنه رحل من المدينة إلى الشام من أجل سماع حديث واحد فقط عند عبد الله بن أنيس، ومكث في هذه الرحلة شهرين، شهرا في الذهاب وشهرا في الإياب. وأبو أيوب الأنصاري أيضا رضي الله تعالى عنه رحل من المدينة إلى مصر من أجل سماع حديث واحد فقط. والرحلة في طلب العلم مشهورة، وقد صنف فيها مصنفات، فلا يستكثر الإنسان أن يحضر مثل هذه الدورات. السلف كانوا يرتحلون من أجل طلب العلم، وهذه الدورات هي من نعم الله تعالى علينا في الوقت الحاضر، لكن المهم هو أن نستفيد منها الفائدة الكبيرة، وذلك بالانضباط والمتابعة وتقييد أهم وأبرز الفوائد والمسائل. والكتاب الذي سوف نشرحه كما أعلن هو الوجيز في عقود الاستيثاق والارتفاق، فهو في جزء من أبواب المعاملات. وهذا الكتاب قد أعد بطريقة السؤال والجواب، وذلك لأن هذه الطريقة هي من أرقى طرق التعليم، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلكها أحيانا مع أصحابه، فمثلا عندما أراد أن يقرر معنى الغيبة قال: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. ثم بين معناه، قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما تقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فإذا يعني كان هناك سؤال وجواب وحوار ما بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة: تدرون من المفلس؟ تدري ما حق الله على العبيد وحق العبيد على الله؟ وهكذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلك هذه الطريقة في تعليم أصحابه. ومن مميزاتها أنها تحصر لك المعلومة وتحصر لك رأس المسألة وإجابتها، خلاف المعلومات التي تكون مشتتة مبعثرة. ولهذا فهذه الأبواب قد صيغت بهذه الطريقة لتكون طريقة تعليمية يستفيد منها الإنسان عندما تبرز المسألة وتصاغ بصيغة سؤال، ثم يأتي بعد ذلك الإجابة أو تأتي الإجابة عن هذا السؤال. ومن مميزاتها أيضا سهولة مراجعة هذه المادة فيما بعد، إذا أخذ الإنسان مثلا سمع شرحا لهذا الكتاب فيمكن أن يراجع مع زميله أو مع صاحب له، يراجع هذا الكتاب فيسأله زميله والسؤال جاهز والإجابة جاهزة، مجرد أن يلقي عليه أسئلة يختبر مدى استيعابه. نبدأ على بركة الله، يعني نأخذ في هذه الدورة ما تيسر من هذا الكتاب، ونبدأ بالمدخل إلى عقود الاستيثاق والارتفاق. نبدأ بالسؤال الأول. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف وفقه الله تعالى وأجزل له الأجر والثواب: المدخل. السؤال الأول: أعرف العقد لغة واصطلاحا. الجواب: العقد لغة هو الربط والإحكام والإبرام بين أطراف الشيء، سواء كان الربط حسيا أو معنويا، ومنه الاعتقاد وهو ارتباط القلب بمن طوى عليه ولزمه. ويقال عقد النية وعقد اليمين، أي ربط بين الإرادة وبين ما التزم به، وعقد البيع والزواج، أي ارتبط مع شخص آخر. إذا مادة العقد في اللغة تدور حول معنى الربط والإحكام والإبرام، مادة العين والقاف والدال تدور حول هذه المعاني، فيشمل ذلك ما إذا كان العقد حسيا أو كان العقد معنويا. فالعقد الحسي منه عقد الحبل إذا ربطه، والعقد المعنوي منه عقد النية وعقد اليمين، ومنه الاعتقاد. الاعتقاد والعقيدة هي ارتباط القلب بمن طوى عليه، ولذلك يقال عقيدة ومعتقد واعتقادا. ولكن مصطلح العقيدة لم يكن شائعا في صدر الإسلام في القرون الثلاثة المفضلة، وإنما أتى فيما بعد، ولذلك الأحسن يقال التوحيد. التوحيد قد ورد في بعض الروايات حتى يوحدوا الله، أمرت أن يعني أقاتل الناس حتى يوحدوا الله، فالتوحيد قد ورد. أما العقيدة ما تجد لها ذكر في الأحاديث، ولهذا فالصواب أن يقال عقيدة ومعتقد. هذه إذن مادة العين والقاف والدال من حيث اللغة. أما العقد اصطلاحا له معنيان. نعم. العقد اصطلاحا للعقد عند الفقهاء معنيان عام وخاص. العقد بمعناه العام هو كل ما عزم المرء على فعله، سواء كان بإرادة منفردة كالوقف واليمين والطلاق، أو احتاج إلى إرادتين في إنشائه كالبيع والإجارة ونحو ذلك. أي أن هذا المعنى يتناول الالتزام مطلقا، سواء كان من شخص واحد أو من شخصين، سواء كان من شخص واحد أو شخصين، فالعقد بالمعنى العام ينتظم جميع الالتزامات الشرعية. العقد بمعناه الخاص هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بالقبول من المتعاقد الآخر على وجه المشروع. مثال ذلك البيع، ففيه إيجاب وقبول، فالإيجاب من البائع كأن يقول بعتك هذا الشيء، والقبول من المشتري كأن يقول اشتريت. ومتى ارتبط الإيجاب بالقبول وكان صادرين من ذوي أهلية معتبرة شرعا، ثبت أثر البيع في محله، وهو انتقال ملكية المبيع للمشتري واستحقاق البائع الثمن. نعم. إذن العقد عند اصطلاحا له معنيان، معنى خاص ومعنى عام. المعنى العام كل ما عزم المرء على فعله، كل ما عزم المرء على فعله، سواء كان بإرادة منفردة أو بإرادتين. أما إذا كان بإرادة منفردة فكما مثل بالوقف الوقف يعتبر عقدا بالمعنى العام، كذلك أيضا العتق، كذلك اليمين عقد اليمين يقال عقد اليمين، كذلك أيضا الطلاق يقال عقد الطلاق، فهو صحيح بالمعنى العام للعقد. أما المعنى الخاص لهم فلا بد من إرادتين، لا بد من إرادتين، ولا بد من أن يكون هناك إيجاب وقبول وبينهم ارتباط، ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه مشروع، ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه مشروع. فالبيع يقول البائع بعتك وما كان في معناها، والمشتري يقول اشتريت، هنا يرتبط الإيجاب بالقبول، فإذا قال بعتك وقال اشتريت فقد انعقد البيع. الإجارة مثلا أجرتك بيتي هذا، هذا يقول قبلت، فهذا أيضا يعتبر عقد بمعناها الخاص، يعتبر الإجارة من قبيل العقد بمعناها الخاص. النكاح عندما يقول زوجتك ابنتي فلانة ويقول الزوج قبلت، فهنا ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع، ولهذا يقال عقد النكاح وعقود الأنكحة، فهذا إذن معنى عقد. فإذن العقد بمعناها الخاص يدخل في العقد بمعناها العام، لأن العقد بمعناها العام يشمل العقد إذا سواء كان بإرادة منفردة أو بإرادتين، فإذا كان بإرادة منفردة قلنا أنها تدخل في العقد بمعناها العام، مثلا لذلك بالوقف مثلا وبالطلاق. العقد بمعناها الخاص لا بد من طرفين، لا بد من إرادتين، ويكون بينهما ارتباط على وجه المشروع، فهو يدخل العقد بمعناها الخاص في العقد بمعناه العام. طيب نعم. السؤال الثاني، ما المراد بعقود الاستيثاق والارتفاق؟ الجواب: الاستيثاق لغة العهد والائتمان والإحكام والشد، فمن إطلاقه على العهد قول الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم ميثاقه الذي واثقكم به، ومن الائتمان قولك: وثقت بفلان إذا ائتمنته، ومن الإحكام والشد قول الله تعالى: فشدوا الوثاق، أي شدوا وأحكموا الرباط. الاستيثاق اصطلاحا هي العقود التي يقصد منها ضمان حقوق أصحابها وتوثيقها لهم، وهي الرهن والضمان والكفالة، وسيأتي بيانها إن شاء الله. نعم، الاستيثاق هذه المادة تدور حول معنى العهد والائتمان والإحكام والشد. فالميثاق يطلق على العهد، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه يعني عهده، وميثاقه الذي واثقكم به يعني عهده الذي عهدتم الله عليه. وأيضا مادة الاستيثاق تطلق على الائتمان والثقة، تقول وثقت بفلان إذا ائتمنته، وكذلك أيضا تطلق على معنى الإحكام والشد، الإحكام والشد فشد الوثاق. هذه إطلاقات لغوية لهذه المادة. إذا قال الفقهاء عقود الاستيثاق اصطلاحا يقصدون بها العقود التي يقصد منها التوثيق ويقصد منها ضمان حقوق أصحابها، يقصد منها ضمان حقوق أصحابها وتوثيقها لهم، ويتشمل ثلاثة عقود: الرهن والضمان والكفالة. فالرهن المقصود منه توثيقة الدين، والضمان المقصود منه أيضا توثيقة الدين، والكفالة أيضا المقصود بها التوثيقة، لكن الضمان يقع على المال والكفالة تقع على البدن كما سيأتي إن شاء الله. فهذه إذن عقود شريعت من أجل التوثيقة، من أجل التوثيقة، ولهذا تسمى بعقود الاستيثاق. نعم. ما عقود الارتفاق لغة؟ الارتفاق مأخوذ من الرفق واللطف واللين، ويقال رفق به رفقا، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الارتفاق اصطلاحا هي العقود التي يقصد بها أحد المتعاقدين الرفق والإحسان بالآخر، وهي القرض والعارية والوديعة، ويلحق بها الوقف والوصية والهبة. نعم، إذا قيل عقود الارتفاق، الارتفاق مأخوذة من الرفق، والرفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانة، يعني اللين واللطف. وقال: من يحرم الرفق يحرم الخير كله، إن الله رفيق يحب الرفق. أما في الاصطلاح فالمقصود بها العقود التي يقصد بها أحد المتعاقدين الرفق بالآخر، ومن أبرز أمثلتها القرض. فعندما يقول أقرضني، والمقصود يعني سلفني، فهذا يقصد به المقرض الإرفاق والإحسان إلى الطرف الآخر. لكن القرض المقصود به دفع مال لمن ينتفع به ورد بدله، الذي يسمى السلف. ليس المقصود بالقرض ما يسميه بعض الناس في الوقت الحاضر، يسمون شراء السلعة بثمن مؤجل يسمونه قرضا، يقول أخذت من البنك قرض، هذا ليس قرضا، وإنما هو شراء بثمن مؤجل، قد يكون مرابحة بطريق المرابحة أو بطريق التورق. ولذلك ينبغي أن تسمى العقود بأسمائها الشرعية. فبعض الناس يقول أخذت من البنك قرضا وأخذوا علي أرباح مقدارها كذا، لو أخذنا بمدلول لفظه القرض ما يجوز أن يؤخذ عليه فائدة ولا ربح، لكن هو لا يقصد هذا، ويقصد أنه اشترى سلعة بثمن مؤجل، وهذا جائز. ولهذا ينبغي أن يوجه العامة إلى أن لا يطلق على الشراء بثمن مؤجل قرضا، لأن القرض مختلف اختلافا كبيرا في أحكامه عن البيع والشراء. فإن القرض لابد أن يكون مبنيا على الإرفاق وعلى الإحسان، وإذا خرج عن موضوعه هذا أصبح لا يراد به الإرفاق والإحسان، كان محرما. وهذا معنى قول الفقهاء: كل قرض جر نفعا فهو ربا. وسنوضح إن شاء الله تعالى هذا عندما نتكلم عن مسائل وأحكام القرض. أيضا من صور عقود الارتفاق العارية، فالعارية هي إباحة نفع عين. فعندما أعيرك هذا الكتاب تقرأه وتستفيد منه ثم ترجعه إلي، أبحت لك أن تستفيد من نفع هذه العين. وسيأتي أيضا يعني مزيد بيان وإيضاح لها إن شاء الله. الوديعة كذلك المقصود بها الإرفاق، المقصود بها الإرفاق بالمودع. عندما أضع عندك هذه البضاعة وقل هي وديعة عندك وأنت تقبل هذا، قد أحسنت إلي، أنت لست لك مصلحة في هذا، المصلحة للمودع. فهو إذن يقصد بها المودع الإرفاق بالمودع. وكذلك العارية يقصد بها المعير الإرفاق بالمستعير. وفي القرض يقصد المقرض الإرفاق بالمقترض. فهذه تسمى عقود ارتفاق، وألحق بها العلماء أيضا الوقف. فإن الوقف الأصل أنه لا بد أن يكون المقصود منه في الأصل البر، فهو يدخل في معنى الإرفاق، وهكذا الوصية والهبة، هذه كلها تسمى عقود ارتفاق، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى بالتفصيل. نعم. السؤال الثالث: ما صفة انعقاد العقود؟ واذكر خلاف العلماء في ذلك مع التوجيه لقول الراجح. الجواب: للعلماء في صفة عقود العقود قولان. القول الأول: إنها لا تصح إلا بالقول، وهذا مذهب الشافعي وقول في مذهب أحمد، وتقوم الإشارة مقام العبارة حال العجز كالأخرس. القول الثاني: إن العقود تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل، وهذا قول الراجح وهو الذي عليه أكثر العلماء. وبناء على ذلك كل ما عده الناس بيعا فهو بيع، وكل ما عده الناس إجارة فهو إجارة، وهكذا. ووجه ذلك أنه لم يرد في الشرع ولا في اللغة تحديد صيغة معينة في العقود، فيرجع في ذلك إلى عرف الناس، فما عدوه عقدا كان كذلك. وبناء على ذلك فإن جميع العقود تنعقد بما يدل على مقصودها من الألفاظ والأفعال والأحوال، فما عده المتعاقدان عقدا انعقد بأي لفظ كان، ولم يزل عمل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا على ذلك. نعم. صفة انعقاد العقود، الشافعية ذهبوا إلى أنه لا بد من أن تكون بالقول، وأنه لا يصح أن تنعقد العقود بالفعل، فلا بد أن يقول بعتك، يقول البائع بعتك، ويقول المشتري قبلت. والقول الثاني قول جماهير العلماء قديما وحديثا أن العقود تنعقد بكل أن عقد البيع على وجه الخصوص ينعقد بكل ما دل عليه من قول أو الفعل. وبعض العلماء يوسع الدائرة فيقول عقد البيع وجميع العقود تنعقد بكل ما دل عليها من قول أو فعل بما في ذلك عقد النكاح، بما في ذلك عقد النكاح. وهذا القول هو الذي عليه أكثر أهل العلم، وقد قرره ابن العباس ابن تيمية رحمه الله. وذلك لأن العقود لم يرد تحديد لصفة انعقادها، لم يرد هذا في الشرع ولم يرد في اللغة، وحينئذ ترجع إلى عرف الناس، ما عده الناس في عرفهم عقدا فهو عقد. ولذلك يشمل هذا العقد بالصيغة القولية وبالصيغة الفعلية. فعندما تأتي لمحل يبيع سلعا وتضع مثلا هذا المبلغ، تضع مثلا 10 ريالات ويعطيك السلعة، ولم تقل بعتك ولم يقل هو اشتريت، صاحب المحل لم يقل بعتك والذي أخذ السلعة لم يقل اشتريت، على قول الأول يصح البيع ولا ما يصح؟ على قول الأول ما يصح، وعلى قول الثاني يصح، والصواب أنه يصح. ويشبه أن يكون هذا الآن إجماعا عمليا من المسلمين، بل حتى الشافعي أنفسهم لا يقولون بالقول الأول، الشافعي أنفسهم من ناحية عملية يقولون بالقول الثاني. القول الأول لا شك أنه قول ضعيف، قول بأنه لا بد أن يكون العقد بالفعل قول ضعيف، لا بد أن يكون العقد بالقول قول ضعيف. وإذا يشمل العقد الصيغة القولية والصيغة الفعلية. ولذلك كما ذكرت الشافعي حتى أنفسهم في تعاملاتهم لا يلتزمون بالقول الأول، فلا يلتزم مثلا بأن يقول قل بعت ويقول اشتريت. نجد أن المسلمين لا يلتزمون بهذا في تعاملات، فيشبه أن يكون هذا إجماعا عمليا. وهذا يشمل حتى النكاح، حتى النكاح، فلا يختص النكاح بألفاظ معينة في أصح قول العلماء. كل ما عده الناس تزويدا فهو تزويج، فلو قال زوجتك بنتي، وبعض العامة بدل ما يقول زوجتك يقول جوزتك، هل يصح ولا ما يصح؟ بناء على هذا القول يصح، كل ما عده الناس يعني تزويدا فهو تزويج. وبعض الناس في بعض البلدان لهم مصطلحات أخرى، لو قال ملكتك ابنتي يصح، لو أتى بلفظ شائع عندهم واصطلحوا عليه أنه هو لفظ تزويج فيصح. لو أيضا عقدوا النكاح بغير العربية يصح، كان عندهم مثلا عقد النكاح وناس ما يتكلموا عربي، يتكلموها إنجليزية أو لغة أخرى، فعقدوا النكاح بلغتهم فإنه يصح. إذن الصواب أن العقود تنعقد بكل ما دل عليها من قول أو فعل. بعد هذا المدخل نبتدئ بأول هذه العقود وهو الرهن، أول عقد من عقود الاستيثاق وهو عقد الرهن نبتدئ به ونبتدئ بالتعريف. نعم. باب الرهن. السؤال الرابع: أعرف الرهن لغة واصطلاحا. الجواب: الرهن لغة الثبوت والدوام، ويقال ماء راهن أي راكد، ونعمة راهنة أي دائمة، ويطلق الرهن على الحبس، ومنه قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة أي محبوسة بكسبها وعملها. الرهن اصطلاحا هو توثيقة دين بعين يمكن الاستيفاء منها أو من ثمنها، أي أن حقيقة الرهن تعني جعل عين وثيقة بدين، ويمكن أن يستوفى ذلك الدين أو بعضه من تلك العين إذا كانت من جنس الدين، أو من ثمنها إذا كانت من غير جنس الدين. فإذا استدان شخص من آخر دينا ورهن له بذلك الدين عقارا أو سيارة ونحوها، فإن سدد المدين ذلك الدين وإلا استوفى الدائن حقه من ذلك الرهن. نعم، الرهن مادة الرهن في اللغة العربية تدور حول معنى الثبوت والدوام والحبس. أما الثبوت والدوام فمنه قولهم ماء الراهن يعني راكد، والحبس منهم قول الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، يعني محبوسة بالكسب والعمل، كسبها وعملها. أما تعريفه اصطلاحا فعرف بعدة تعريفات، من أحسنها هذا التعريف: توثيقة دين بعين يمكن الاستيفاء منها أو من ثمنها. فالغرض والهدف من الرهن هو ماذا؟ هو التوثيق للدين، هذا هو الهدف منه، وهو مذكور في قول الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فهو إنما إذا يحتاج إليه، يحتاج إلى الرهن عندما يراد توثيقة الدين. إنسان يريد أن يشتري منك سلعة بثمن مؤجل، تقول لا أثق في أنك سوف تسدد في الوقت المحدد. فإذا ما هو الذي يضمن لك أنك تسدد في وقت محدد؟ يقول أعطيك رهنا، يرهن عندك سيارة، يرهن سلعة، يرهن شيئا. فإذا حل موعد سداد الدين ولم تسدد فإن الدائن يستوفي حقه من العين المرهونة. وضح أيضا الرهن بمثال بسيط: لو أنك ذهبت لمحطة وقود ثم لما أراد صاحب المحطة أو عامل المحطة أن يعني تسدد له ثمن الوقود، فتحت المحفظة لم تجد نقودا في المحفظة، وهذا العامل لا يعرفك ولا تعرفه من قبل، ولا يمكن أن تعيد الوقود مرة أخرى، إذا ما هو الحل؟ ترهنه شيئا، ترهنه مثلا ساعتك، ترهنه هاتف الجوال، ترهنه شيئا على أن تأتي له بالمبلغ. فإن أتيت له بمبلغ وقيمة هذا الوقود أعاد لك هذه العين المرهونة، أعاد لك الساعة، أعاد لك الجوال. إذا ما أتيت له بالمبلغ باع هذه العين المرهونة واستوفى حقه منها. وافترض أنها إذا كان ثمن السلعة زائدا عن الدين أنه يعيد لك الباقي، وإذا كان أقل من الدين فيبقى في ذمتك كما سيأتي إن شاء الله. هذه الفكرة مبسطة عن الرهن. نعم. السؤال الخامس: ما الأصل في الرهن من الكتاب والسنة؟ الجواب: الرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع، والأصل فيه من الكتاب قول الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. والأصل فيه من السنة أحاديث كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه عنده، وأجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة. إذن الرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب ذكره الله تعالى في سورة البقرة لما ذكر آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه. ثم ذكر في الآية الثانية: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فدل هذا على أن من توثقة الدين الرهان، ووصف بأنها مقبوضة لأجل يعني كمال التوثقة، كمال التوثقة. كما أن الله تعالى أرشد إلى أن تكون الشهادة بشهادة رجلين، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، مع أن ربما تكفي شهادة شاهد ويمين، لكن هذا يعني من باب الإرشاد إلى كمال التوثقة. وسيأتي الكلام عن مسألة مقبوضة و هل القبض يشترط للزوم الرهن أم لا. وقد كان المسلمون يتعاملون بالرهن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قد احتاج في آخر عمره إلى أن يشتري لأهله شعيرا، فاشترى 30 صاعا من يهودي. والنبي عليه الصلاة والسلام هو أوفى الناس وأصدق الناس، لكن اليهود فيهم لؤم. هذا اليهودي قال: لا، أنا أريد منك رهنا. رهنه النبي صلى الله عليه وسلم درعه، وتوفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند هذا اليهودي. وأجمع المسلمون على مشروعية الرهن في الجملة. فالرهن إذا مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. وإن كان في الوقت الحاضر قد يعني قل تعامل الناس بالرهن، لكن ربما أنه يفعل بعدما يطبق نظام الرهن العقاري، يفعل الرهن. الرهن له فائدة كبيرة في حياة الناس، وربما لو فعل الرهن استفاد الناس منه خاصة في بيوع التقسيط والبيوع بأجل، واستغنوا عن بعض العقود المستوردة في التأجير المنتهي بالتمليك ونحو ذلك، الرهن يكفي عنها من الحقيقة. لكن بسبب بعض التعقيدات وبعض الأمور أصبح الناس يتهيبون من الرهن، لكن ربما مع تفعيل الرهن العقاري يعود الناس مرة أخرى إلى الرهن. نعم. السؤال السادس، مع أن الرهن موجود والرهن البنك العقاري الآن موجود، لكن كان الرهن في السابق موجودا بصفة أكثر وأوضح. نعم. السؤال السادس، ما حكم رهن المبيع بثمنه مع التمثيل والتوجيه لما تذكر؟ الجواب، يصح رهن المبيع بثمنه لأن ثمنه دين في الذمة والمبيع ملك للمشتري. مثال ذلك، باع أحمد سيارة بأربعين ريال مؤجلة إلى ثمن. بكم باع أحمد؟ بأربعين ألفا. نعم. مثال ذلك، باع أحمد سيارة بأربعين ألف ريال مؤجلة إلى سنة، فله أن يرهن السيارة المباعة بثمنها، وحينئذ إن سدد المشتري ثمن السيارة وإلا بيعت واستوفى الدائن الذي هو البائع حقه من ثمنها. نعم، رهن المبيع بثمنه صحيح إذا كان ثمنه دينا، وهذه يعني مسألة يمكن يستفاد منها في البيوع بالأجل والبيوع بالتقسيط. فعندما تبيع سيارة مثلا على زيد من الناس بأربعين ألفا أو خمسين ألفا أو أكثر وأقل، على يسدد لك ثمن السيارة بعد سنة أو بعد سنتين أو أقل أو أكثر، يصح أن ترهن السيارة نفسها المباعة بثمنها، فتقول هذه السيارة رهن مرهونة. طيب، ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أن المشتري السيارة ما يستطيع أن يبيعها لأنها مرهونة، وحينئذ إذا حل موعد الدين فإما أن يسدد وإما أن تباع السيارة وتستوفي حقك منها، وبذلك تضمن حقك. فهذه الطريقة يمكن أن تفيد من يتعامل بالتقسيط ومن يبيع بالأجل، فيرهن السلعة المباعة نفسها. ويصح أن يكون الرهن يعني بسلعة أخرى، ويصح أن يكون الرهن للسلعة المباعة نفسها، وحينئذ إذا حل موعد الدين إما أن يسدد وإما أن تباع هذه السلعة ويستوفي البائع حقه من ثمنها. نعم. السؤال السابع، ما نوع عقد الرهن من حيث اللزوم وعدمه، وما الذي يترتب على ذلك؟ الجواب، الرهن لازم في حق الراهن الذي هو المدين من عليه الحق، وجائز في حق المرتهن الذي هو الدائن من له الحق. ويترتب على ذلك أن الراهن لا يملك فسخ الرهن، بينما المرتهن له فسخه متى شاء لأن الحق له، وله أن يتنازل عن حقه ويفسخ الرهن متى ما أراد. نوع عقد الرهن، العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام، عقود لازمة وعقود جائزة وعقود لازمة من وجه جائزة من وجه آخر. عقود لازمة، إذا قلنا إن هذا العقد عقد لازم، ما معنى العقد اللازم؟ ما معنى يقال إن هذا عقد لازم أو عقد جائز؟ ما معنى كون العقد لازما؟ من يمكن يجيب؟ نعم، ما معنى لازم الطرفين؟ نعم، إنما أحسنت، إذا قيل عقد لازم فإنه لا يملك أحد الطرفين الفسخ إلا برضا الطرف الآخر، لا يملك أحد الطرفين الفسخ إلا برضا الطرف الآخر. كالبيع، البيع عقد لازم لكنه لا يلزم إلا بالتفرق من مكان التبايع بالأبدان. فلو ذهبت إلى محل واشتريت سلعة وحصل التفرق من مكان التبايع بالأبدان فإن البيع يكون عقدا لازما، ليس لك أن ترد السلعة، اللهم إلا أن تجد فيها عيبا، إلا أن يرضى البائع. لكن لو أن البائع قال خلاص البيع تم وانتهى، فإذا ليس لك أن ترد السلعة، وليس للبائع أيضا أن يرجع عليك ويقول أعد السلعة وأعيدك الثمن، فالبيع إذن عقد لازم، لكن جعل للمتبايعين الخيار ما دام في المجلس في مكان التبايع، وهذا ما يسمي العلماء بخيار المجلس. إذا حصل التفرق مكان التبايع بالأبدان فقد لزم البيع، أصبح عقدا لازما. ومثله أيضا عقد الإجارة، هو من العقود اللازمة. مثال ذلك، ذهبت من مكتب عقاري واستأجرت بيتا لمدة سنة ب20,000 ريال مثلا، وسلمت لهم قيمة مثلا القسط الأول، مثلا عندنا يعني في المملكة تقسم إلى قسمين، 6 أشهر الأولى ثم 6 أشهر الثانية، سلمت لهم أجرة 6 أشهر الأولى، ثم في اليوم الثاني بدأ لك أنك ما تستأجر هذا البيت، أو ربما أنك لما سكنت لم يعجبك هذا البيت فأردت أن تفسخ العقد، لا تملك هذا إلا إذا رضي المؤجر، لأن الإجارة عقد لازم. طيب لو كنت استأجرت البيت 5 سنوات تلتزم به 5 سنوات، لو كنت استأجرته 10 سنوات كذلك، ليس لك الفسخ إلا برضا الطرف الآخر. طيب ما هو الحل؟ إنسان استأجر بيتا نفترض لمدة 5 سنوات ثم لم يعجبه البيت، ذهب للمؤجر قال له المؤجر والله أنا أجرت 5 سنوات والإيجار عقد لازم، رفض المؤجر أن يقيله أن يفسخ العقد، فما هو الحل؟ نقول المستأجر له أن يؤجره، يؤجره من كان مثله أو أقل منه في الضرر. إذن هذا القسم الأول العقود اللازمة. القسم الثاني العقود الجائزة. معنى كون العقد جائزا أن لكل من الطرفين الفسخ ولو بغير رضا الطرف الآخر، لكل من الطرفين الفسخ ولو بغير رضا الطرف الآخر. مثالها الوكالة. الوكالة عقد جائز للموكل وللوكيل الفسخ ولو بغير رضا الطرف الآخر، فللموكل أن يفسخ عقد الوكالة متى ما شاء، وللوكيل أن يفسخ عقد الوكالة متى ما شاء حتى لو لم يرضى الطرف الآخر. القسم الثالث عقود لازمة من وجه، جائزة من وجه آخر. مثالها العقد، عقد الرهن الذي بين أيدينا. عقد الرهن لازم من وجه وجائز من وجه آخر. لازم في حق الراهن وجائز في حق المرتهن. ونريد أن نضبط هذه المصطلحات، عندنا مصطلح الراهن ومصطلح المرتهن. إذا قلنا الراهن فالمقصود به المدين من عليه الحق، المرتهن المقصود به الدائن من له الحق. فالرهن جائز في حق المرتهن، لازم في حق الراهن، لازم في حق المدين الذي عليه الحق، فليس له الفسخ إلا برضا المرتهن. أما في حق المرتهن الذي له الحق فالرهن في حقه جائز. مثال ذلك، إنسان اشترى من آخر سلعة بثمن مؤجل، طلب البائع من المشتري أن يعطيه رهنه، قال أرهنك سيارتي هذه، أرهنك سيارتي هذه، فرهن هذه السيارة بالنسبة للمشتري لازم، لا يملك أن يفك الرهن. لكن بالنسبة للبائع، لو أن البائع قال المشتري احتاج لسيارته كي يبيعها، قال خلاص أنا سمحت لك بأن تبيعها فككت الرهن، فله ذلك. إذن في حق المرتهن جائز وفي حق الراهن لازم. فإذن هذا هو مثال للقسم الثالث من العقود التي هي لازمة من وجه، جائزة من وجه آخر. نعم. السؤال الثامن، ما الذي يشترط لصحة الرهن؟ الجواب، يشترط لصحة الرهن معرفة قدره وجنسه وصفته، وأن يكون الراهن جائز التصرف مالكا للمرهون أو مأذون له فيه، وأن تكون العين المرهونة مما يصح بيعه ليتمكن المرتهن من استيفاء دينه من ذلك الرهن. نعم، هذه شروط صحة الرهن. الشرط الأول أن معرفة قدر العين المرهونة وجنسها وصفتها حتى تزول الجهالة والغرر، على يعني مشترط في العقود عموما. والشرط الثاني أن يكون الراهن جائز التصرف، هذا أيضا شرط في العقود عموما، العاقد لابد أن يكون جائز التصرف، ومعنى كونه جائز التصرف يعني حرا مكلفا رشيدا. إذا قيل جائز التصرف فمعناه حر مكلف رشيد، فلا حر فلا يكون رقيقا، مكلفا بأن يكون بالغا عاقلا، رشيدا بألا يكون سفيها. وكذلك أن يكون مالكا للعين المرهونة، فلا يصح أن يرهن الإنسان ملك غيره، أو مأذونا له في رهنها. وأيضا أن تكون العين المرهونة مما يصح بيعه. ولذلك عندنا في هذا قاعدة أو ضابط، كل ما صح بيعه صح رهنه، كل ما صح بيعه صح رهنه. وعلى ذلك تتفرع المسائل الآتية، أن ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. كل ما صح بيعه صح رهنه، لماذا؟ لأجل أن يتمكن المرتهن الذي هو الدائن من استيفاء الدين من ذلك الرهن، فإنه إذا حل موعد الدين ولم يسدد المدين بيعت هذه العين المرهونة واستوفى حقه منها. فلا بد إذا أن تكون عين مرهونة مما يصح بيعه، فإذا كانت مما لا يصح بيعه لم يستفد الدائن من هذا الرهن، إذا حل موعد الدين ما أمكن أن يبيع هذه العين المرهونة. فإذا هذه يعني هذا ضابط في هذا الباب، أن كل ما صح بيعه صح رهنه. ويتفرع عن هذا الضابط المسائل الآتية. نعم، نبدأ برهن الوثائق الرسمية. نعم. السؤال التاسع، ما حكم رهن الوثائق الرسمية كبطاقة الأحوال وجواز السفر ونحوهما مع التوجيه؟ الجواب: لا يصح رهن الوثائق الرسمية كبطاقة الأحوال وجواز السفر ونحوهما، لأن من شروط صحة الرهن أن تكون العين المراد رهنها مما يصح بيعه، ومعلوم أن هذه الوثائق الرسمية لا يمكن بيعها عند تعذر استيفاء الدين. نعم، احنا قلنا في القاعدة أن كل ما صح بيعه صح رهنه، ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. بعض المحلات ترهن الوثائق الرسمية، يقول أعطني بطاقة الأحوال، أعطني جواز السفر، أعطني كذا، فيرهنونه عندهم. هل هذا رهن صحيح بالمعنى الشرعي؟ نقول لا، لا يعتبر رهنا ولا يصح أن يكون رهنا. لماذا؟ لأن من شروط صحة الرهن أن يكون مما يصح بيعه، وهذه معلوم أنه لا يصح بيعه، لا يصح بيع الوثائق الرسمية، وبالتالي فإنه لا يصح رهنها، فهو إذا لا يصح أن يسمى رهنا. ثم أيضا فيه ملحظ آخر، وهو أن فيه مخالفة لولي الأمر، فإن أنظمة الدولة تمنع من رهن الوثائق الرسمية وتعاقب على ذلك، لو يعني ثبت أن أحد رهن وثيقة رسمية يعاقب على ذلك من يعني الجهات المختصة. ففيه إذن مخالفة أيضا لولي الأمر، وهو أيضا بالمعنى الفقهي الاصطلاحي لا يسمى رهنا ولا يعتبر رهن، لأنه لا يصح بيعها، لا يصح بيع هذه الوثائق، وبالتالي لا يصح رهنها. نعم. السؤال العاشر، ما حكم رهن المجهول ورهن العين المرهونة مع التوجيه؟ الجواب: لا يصح رهن المجهول ولا يصح رهن العين المرهونة، لأن هذه لا يصح بيعها فلا يصح رهنها، والقاعدة أن ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. هذا يعني هذه الأمثلة وهذه المسائل من فروع هذه القاعدة، أن ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. فالمجهول، هل المجهول يصح بيعه؟ لا يصح بيعه، وما كان فيه جهالة وغرر لا يصح بيعه، بالتالي لا يصح رهنه. العين المرهونة كذلك لا يصح بيعها فلا يصح رهنها. وبذلك نعلم أن البيوت المرهونة للبنك العقاري لا يصح رهنها. بعض الناس مثلا يرهن بيته للبنك العقاري، فقد أخذ قرضا من البنك العقاري ورهن البنك بيته، ثم يذهب ويرهن بيته مرة ثانية في دين آخر هذا الرهن لا يصح، لأن العين المرهونة أصلا لا يصح بيعها وبالتالي لا يصح رهنها، فهي مرهونة. وهذا يفعله بعض الناس، تجد أن العين تكون مرهونة ثم يذهب ويرهنها مرة أخرى، فمنزله مثلا مرهون البنك العقاري ومع ذلك تجد أنه يرهنه في دين آخر، في دين له على بنك أو على جهة من الجهات، فهذا الرهن لا يصح لأن هذه العين عين مرهونة ولا يصح بيعها، والقاعدة أن ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. نعم، أيضا ما زلنا في فروع هذه القاعدة. نعم، السؤال 11، ما حكم رهن الوقف مع التوجيه؟ الجواب: لا يصح رهن الوقف لأنه لا يصح بيعه، وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. نعم، من فروع هذه القاعدة رهن الوقف. الوقف نعرف أن من أبرز خصائص الوقف أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولا يصح بيعه، وإذا كان لا يصح بيعه لا يصح رهنه، فلا يصح إذن يكون الوقف رهنا عند بيع شيء بدين، لأنه لو حل الدين لم يمكن استيفاء الدين من هذه العين الموقوفة، باعتبار أنه لا يجوز بيعها ولا يصح بيعها وبالتالي لا يصح رهنها. إذن القاعدة أن ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، وهذه أمثلة لها: رهن المجهول، رهن العين المرهونة، رهن الوقف، هذه كلها لا يصح بيعها وبالتالي لا يصح رهنها. نعم، السؤال 12، هل يجوز أن يؤخذ على القرض رهن مع التوجيه؟ الجواب: لا، يجوز أن يؤخذ على القرض رهن بشرط أن لا ينتفع المقرض بذلك الرهن، حتى لو أذن بشرط أن لا ينتفع المقرض بذلك الرهن، حتى لو أذن له الراهن أي المقترض بذلك، لئلا يكون ذلك من قبيل القرض الذي جرى نفعا، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا في الجملة. نعم، الرهن يصح أن يكون على البيع بأجل والبيع بالتقسيط، وهذا ظاهر، لكن هل يصح أن يكون الرهن على القرض الذي يسميه الناس السلف؟ تسمية القرض بالسلف قد وردت بها السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، يعني قرض. هل يصح أن يؤخذ على القرض رهن، القرض الذي هو دفع مال لما ينتفع به ويرد بدله؟ نقول هذا فيه تفصيل. إن كان لن ينتفع بهذا القرض فيصح، أما إذا كان سينتفع به فإنه يؤول إلى أن يكون من قبيل القرض الذي جرى نفعا. إذا كان هذا المقرض لن ينتفع بالعين المرهونة فيصح، أما إذا كان المقرض سوف ينتفع بها فلا يصح. نوضح هذا بمثال. هذا رجل أتاه صديق له وقال له: أقرضني 20,000 ريال، أنا محتاج وأريد منك أن تقرضني. قال صاحبه: أنا أقرضك مستعد، لكن يعني ما أضمن أن تعيد لي حقي، أريد منك رهنا. قال: ماذا تريد أن أرهنك؟ قال: أرهن عندي سيارتك هذه أرهن عندي. فرهن سيارته عنده. فيصح هذا الرهن بشرط أن المقرض لا ينتفع بالسيارة، يوقفها عنده لكن ما ينتفع بها. لكن لو كان المقرض سوف ينتفع بها، يذهب ويقود هذه السيارة ويقضي بها مشاوير ونحو ذلك، هنا لا يجوز. لماذا؟ لأن المسألة تصبح من قبيل القرض الذي جرى نفعا. فإذا إذا كان سيأخذ هذه السيارة ويضعها عنده ولا ينتفع بها فيصح، أما إذا كان سينتفع بهذه السيارة فإن هذا لا يجوز، لأن هذا يجعل المسألة من قبيل القرض الذي جرى نفعا، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا في الجملة. حتى لو استأذن منه ورضي ما يصح. لماذا؟ لأنه تكون مسألة من قبيل القرض الذي جرى نفعا، ولذلك أحيانا في الربا يكون كل منهما راض، من يدفع الربا ومن يأخذ الربا، لكن هل يجوز هذا مع التراضي؟ ما يجوز. هكذا أيضا هنا في هذه المسألة، فلو قال المقترض للمقرض: أذنت لك باستخدام العين المرهونة، أذنت لك باستخدام هذه السيارة، أنا راضي بأن تستخدمها، لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا يجعل المسألة من قبيل القرض الذي جر نفعا. وسيأتي الكلام عن القرض بالتفصيل إن شاء الله. نعم، حتى أي شيء، مسألة علف الحيوان هذه مستثنات، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله، سيأتي الكلام عنها في مسألة مستقلة. نعم. السؤال 13، هل يشترط للزوم الرهن في حق الراهن القبض؟ اذكر أقوال العلماء في المسألة وأدلتهم مع بيان الراجح. الجواب، اختلف العلماء في ذلك على قولين. طيب، هذه المسألة هي من أبرز مسائل الرهن، تجد عامة كتب الفقه تذكر هذه المسألة، هل يشترط لزوم الرهن في حق الراهن القبض أو لا يشترط؟ يعني فقلنا إن القرض، نحن قلنا إن الرهن عقد لازم في حق الراهن، لكن هل يشترط قبض العين المرهونة أم لا؟ نوضح هذا المثال قبل أن ندخل في الخلاف. هذا رجل اشترى من آخر سلعة بدين، نفترض مثلا أنه اشترى سلعة ب50,000 ريال مؤجلة سددها بعد سنة، قال الباع المشتري أعطني رهنا، قال رهنتك سيارتي هذا. طيب، السيارة هذه إذا أخذها المرتهن الذي هو البائع الدائم، أخذ السيارة عنده، معنى ذلك أنه قبض العين المرهونة، فالرهن لازم. لكن لو قال رهنتك هذه السيارة، قال المشتري الذي هو المدين سيارتي هذه رهن، لكن اترك السيارة عندي أنتفع بها وأقضي عليها حوائج، لكنها مرهونة، مرهونة لك. طيب، إذا لم يقبض، إذا لم يقبض المرتهن العين المرهونة، وهي في هذا المثال السيارة، هل يكون الرهن لازم أو ما يكون لازما؟ يترتب على هذا، إذا قلنا أنه ليس بلازم للراهن الذي هو المشتري المدين، له أن يبيع السيارة، له أن يتصرف فيها، لكن إذا قلنا أنه لازم ما يملك أن يبيعها، ولو باعها البيع غير صحيح. هذا هو الفرق. فمن العلماء من قال أنه حتى يكون الرهن لازما لا بد من أن يقبض المرتهن العين المرهونة عنده، يحوزها عنده ويقبضها، ومنهم من قال هذا لا يشترط، تبقى العين المرهونة في يد صاحبها الذي هو الراهن المدين، تبقى بيد صاحبها ينتفع بها وهي رهن، ويكون الرهن لازما. فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة، وكما ذكرت من أبرز يعني مسائل الرهن. نستمع لأقوال العلماء في هذه المسألة وأدلتهم. نعم. اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، وهذا المشهور من مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. إذن هذا القول الأول هو قول الجمهور، قول الجمهور أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، يعني إذا ما أخذ في مثالنا السابق ما أخذ السيارة عنده المرتهن، الرهن غير لازم، الراهن له أن يبيع السيارة، له أن يتصرف فيها. فإن قال المرتهن كيف تبيعه وهي عين مرهونة؟ نقول اقبضها. على رأي الجمهور نقول اقبضها، اقبض العين المرهونة عندك، وإلا فإن الراهن يتصرف فيها. هذا هو القول الأول في المسألة، هو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، وأدلتهم. نعم. واستدلوا بقول الله تعالى فرهان مقبوضة، قالوا وصف الله تعالى الرهان بأنها مقبوضة، وهذا يدل على اشتراط القبض للزوم الرهن. وبناء على هذا القول، فإن الرهن قبل القبض صحيح، ولكنه ليس بلازم. ويترتب على هذا القول بأن الراهن إذا تصرف في الرهن قبل القبض ببيع أو هبة ونحو ذلك بطل الرهن، لأنه بهذا التصرف أخرجه من إمكان استيفاء الدين من ثمنه. نعم، إذا وجهتهم أو دليلهم استدلوا بظاهر الآية الكريمة، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، قالوا فوصف الله تعالى الرهان بأنها مقبوضة، وهذا يدل على اشتراط القبض للزوم الرهن. قالوا فعندنا ظاهر الآية الكريمة احنا نستدل به على لزوم الرهن. وبناء على قولهم هذا للراهن، يعني يقول الراهن صحيح لكنه ليس بلازم، صحيح لكنه ليس بلازم، وللراهن أن يتصرف العين المرهونة، له أن يبيعها، له أن يؤجرها، له أن يتصرف فيها بجميع وجوه التصرفات، حتى وإن كان التصرف ناقلا للملكية كالبيع. فعندهم أن هذا الران وإن كان صحيحا إلا أنه غير لازم. إذا عمدتهم في الاستدلال هو ظاهر الآية الكريمة، فرهان مقبوضة. طيب ننتقل للقول الثاني. نعم، القول الثاني أن الرهن يلزم بمجرد العقد ولو لم يقبض، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية، واستدل بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والرهن عقد، وقياسا على البيع، فكما أن البيع يلزم بمجرد العقد والتفرق من المجلس ولو لم يقبض المبيع، فكذلك الرهن يلزم بمجرد العقد ولو لم تقبض السلعة المرهونة. إذا القول الثاني وهو مذهب المالكية أنه لا يشترط لزوم الرهن القبض، لا يشترط لزوم الرهن القبض، وأن الرهن يلزم بمجرد العقد حتى لو لم تقبض العين المرهونة، وهذا هو مذهب المالكية وهو رواية على الإمام أحمد. واستدلوا لذلك بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قالوا والرهن عقد فيجب الوفاء به، وأيضا قاسوا الرهن على البيع، فإنه لا يشترط لزوم البيع قبض المبيع، لا يشترط لزوم البيع قبض المبيع، فكذلك الرهن. يعني لو اشتريت الآن سيارة، قال رجل، يعني قلت له أريد أن تبيعني سيارتك، سيارتك التي هي على وصف كذا وكذا وكذا، قال بعتك، قلت قبلت وتفرقت من مكان التبايع بالأبدان، فإن البيع يلزم حتى لو لم تقبض السيارة. لو ما قبض السيارة بعد يومين بعد أسبوع بعد شهر فالبيع يلزم. هكذا أيضا الرهن لا يشترط لزوم القبض، فكما أنه لا يشترط لزوم البيع القبض فكذلك أيضا لا يشترط للزوم الرهن القبض. هذه وجهة المالكية. وأي قولين أرجح؟ نعم، وراجح في هذه المسألة والله أعلم القول الثاني، وهو أن الرهن يلزم بمجرد العقد ولو لم يقبض بقوة أدلته. وأما استدلال الجمهور بقول الله تعالى فرهان مقبوضة، فليست الآية صريحة الدلالة في اشتراط القبض للزوم الرهن، لأن الله تعالى أرشد في هذه الآية إلى توثيق الديون وأرشد إلى كمال التوثيق، ولذلك أرشد إلى شهادة رجلين، فإن لم يكونا فرجل وامرأتان، مع أن الحق يثبت بشاهد ويمين، فكذلك هنا، فقد أرشد الله تعالى إلى أن كمال فائدة الرهن إنما تتحقق بقبض المرهون، بل إن الآية يمكن الاستدلال بها على أن القبض ليس شرطا للزوم الرهن. وجه ذلك أن الله تعالى جعل القبض وصفا للرهن فقال فرهان مقبوضة، فعلم أن ماهية الرهن قد تحققت بدون القبض. نعم، طيب، وهذا القول، وهذا القول وهو أنه لا يشترط القبض للزوم الرهن فيه تيسير للناس وتوسعة عليهم، فإن الراهن يحتاج للعين المرهونة في الغالب، ثم إن في هذا القول تحقيقا للفائدة من هذا الرهن مع انتفاع الراهن بالعين المرهونة. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع من المحققين من أهل العلم رحمهم الله تعالى. القول الراجح والله أعلم هو القول الثاني وهو مذهب المالكية. وبالمناسبة يعني مذهب المالكية في أبواب المعاملات هو أجود المذاهب الأربعة في الجملة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال إن أصول مالك في البيوع هي أجود من غيرها، لأن الإمام مالك أخذ يعني أصول البيوع عن سعيد بن مسيب الذي هو أفقه الناس في البيوع، كان يقال أفقه الناس في البيوع سعيد، وأفقاهم في الصلاة إبراهيم النخعي، وفي المناسك عطاء، وأجمعهم لذلك الحسن البصري. ولهذا نجد أن يعني الإمام مالك أخذ أصوله في البيوع وفي المعاملات عموما عن سعيد بن مسيب، ولهذا فنجد مذهب المالكية في يعني أبواب المعاملات هو من أفضل وأجود المذاهب الأربعة. رجحنا مذهب المالكية في هذه المسألة، وهو أن الرهن يلزم مجرد العقد ولو لم يقبض بقوة أدلة هذا القول. أما استدلال الجمهور بالآية الكريمة فالآية ليست بصريحة الدلالة في اشتراط القبض للزوم الرهن، لأن الله تعالى إنما أرشد إلى كمال التوثيقة، فأرشد مثلا إلى كتابة الدين، كتابة الدين ليست شرطا وليست أمرا واجبا، يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين أجل مسمى فاكتبوا، أرشد إلى كمال التوثقة بالشهود، استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، مع أنه يكفي شاهد ويمين. فإذا الآية الكريمة ليست بصريحة الدلالة، بل يمكن أن يستدل بالآية للقول الثاني، وهو أن الرهن لا يلزم، لا يشترط لزومها القبض، لأن الله تعالى قال فرهان مقبوضة، فدل على أن ماهية الرهن قد تحققت بدون القبض. فالقبض إذن وصف زائد على تحقق ماهية الرهن، يكون يعني القبض يعني هو فيه إرشاد إلى أن الانتفاع بالرهن لا يكتمل إلا بقبض العين المرهونة، فأكمل درجات الانتفاع بالعين المرهونة هو أن يقبضها المرتهن. لكن ليس في الآية دلالة على أن المرتهن إذا لم يقبض العين المرهونة فإن الرهن لا يكون لازما. ثم أيضا هذا القول فيه تيسير على الناس، خاصة يا أخوان يعني هذا يعني يتضح التيسير على الناس في الزمن السابق، لما كان الناس في فقر وفي جوع وشظف من العيش، وكان معظم الناس عليهم ديون، كان الإنسان في مزرعته ويستدين وربما يرهن يعني شيئا يحتاج إليه في فلاحته وفي مزرعته، فلو قلنا أنه اشترط لزوم الرهن القبض معنى ذلك سيتعطل الانتفاع بهذه العين المرهونة طيلة مدة الدين. لكن إذا قلنا أنه لا يشترط، هذا المدين ينتفع بالعين المرهونة ويستفيد منها وهي مرهونة في الوقت نفسه، ففيه توسعة كبيرة على الناس وتيسير لهم. ولهذا فالصواب في هذه المسألة هو القول الثاني، وهو الذي اختاره جمع من المحققين من أهل العلم، شيخ الإسلام تيمية بن القيم رحمهم الله تعالى جميعا. على القول الراجح ليس له أن يبيعها، يعني حتى وإن كانت العين المرهونة بيده ليس له أن يبيعها ولا يتصرف فيها، لأن الرهن لازم. وعلى قول الجمهور له أن يبيعها، وهذا من ثمرة الخلاف في هذه المسألة. إذن هذه أبرز مسائل الرهن التي تجد أن الفقهاء ينصون عليها عندما يتكلمون عن مسائل الرهن وأحكامه. نعم. السؤال الرابع عشر، إذا وفى المدين بعض الدين الموثق برهن فهل ينفك الرهن مع التوجيه؟ الجواب، إذا وفى المدين بعض الدين الموثق برهن لا ينفك الرهن حتى يسدده كله وحتى يؤدي جميع الدين، وذلك لأن الغرض من الرهن توثقة جميع الديون، فإذا لم يسدد بعضه لم يحصل انفكاك الرهن. وبناء على ذلك، من باع سيارة بالتقسيط ورهن مقابل ذلك رهنا ولم يسدد المدين المشتري قسطا من الأقساط، فللمرتهن أن يبيع ذلك الرهن ويستوفي ما تبقى من الدين، ولو كان ما بقي من الدين هو القسط الأخير من السيارة. نعم، إذا وفى المدين بعض الدين الموثق برهن فإن الرهن لا ينفك. فمثلا من كان باع سيارته بأقساط، نفترض مثلا بعشرة أقساط، وسدد تسعة أقساط، ثم أتى للمرتهن قال أريد أن أفك الرهن، فلا ينفك الرهن حتى يسدد جميع الأقساط. وإذا لم يسدد القسط الأخير فللمرتهن أن يبيع العين مرهونة ويستوفي حقه منها، لأن هذه هي الغاية من الرهن، وهذه هي الفائدة من الرهن، أن يضمن الدائن حقه ويستوفي حقه من العين المرهونة. طيب لو كان العكس، يعني لو كان الرهن يكفي الدين وزيادة، فهل يمكن فك الرهن؟ نقول لا، لا يفك الرهن حتى لو كانت قيمة العين المرهونة أكثر من قيمة الرهن، فلا يفك الرهن حتى يسدد المدين جميع الدين، حتى يسدد المدين جميع ما عليه من الدين. نعم. السؤال الخامس عشر، هل للمرتهن الانتفاع بالعين المرهونة مع التوجيه؟ الجواب، ليس له ذلك إلا بإذن مالكها الراهن، فإن أذن مالكها بالانتفاع بها فلا بأس، ويستثنى من ذلك ما إذا كان الرهن بدين قرض فلا يجوز للمرتهن المقرض أن ينتفع بذلك الرهن حتى ولو أذن له الراهن، لئلا يكون ذلك من قبيل القبض الذي جرى نفعا فيكون من الربا. ولكن إذا كان المرهون حيوانا فيجوز الانتفاع به مقابل النفقة عليه، وسيأتي بيان ذلك في المسألة الآتية. نعم، إذا قبض المرتهن العين المرهونة هل له أن ينتفع بها؟ افترض أن العين المرهونة السيارة، قبضها هذا الدائن الذي هو المرتهن، هل له أن ينتفع بها؟ نقول أصلا ما ينتفع بها لأنه ملك للراهن، إلا إذا أذن لها الراهن في هذا. إذا أذن له قال أذنت لك أن تستعمل هذه العين المرهونة فيصح، ولكن هذا مشروط بأن لا يكون الدين قرضا، كما أشرنا لهذا في مسألة سابقة. فإنه إذا كان الدين قرضا فليس للمرتهن الانتفاع بالعين المرهونة ولو أذن له الراهن. لماذا؟ حتى لا تكون مسألة من قبيل القرض الذي جر نفعا. ويستثنى من ذلك أيضا مسألة ما إذا كانت العين المرهونة حيوانا، وهذا سيأتي بحثه في المسألة التالية. نعم، السؤال 16، إذا كان المرهون حيوانا فهل للمرتهن الانتفاع به مع ذكر الدليل؟ الجواب نعم، يجوز للمرتهن الانتفاع بالحيوان المرهون لركوب أو حلب ونحو ذلك مقابل النفقة عليه بعلفه وسقيه، إلا إذا استعد الراهن المالك بتوفير العلف والماء له، فليس للمرتهن الانتفاع به إلا بإذن صاحبه. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الظهر أي الحيوان المركوب يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدرع أي الحيوان المحلوب يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يأكل ويشرب النفقة، رواه البخاري وغيره. نعم، إذا كانت العين المرهونة حيوانا فننظر إذا كان الراهن الذي هو صاحب الحيوان مستعد بأن يوفر له النفقة كل يوم، يأتي له بعلف ويأتي له بماء يسقيه ويطعمه، فحينئذ ليس للمرتهن الانتفاع به، نفعه يكون للراهن. أما إذا كان غير مستعد لأن ينفق عليه فأجاز الشارع للمرتهن أن ينتفع به، ينتفع بلبنه وبالركوب عليه مقابل النفقة عليه، مقابل علفه وسقيه، فيقال لك أن تشرب من لبنه، لك أن تنتفع بلبنه، لك أن تركبه إذا كان مما يركب، لكن مقابل أنك تعلفه وتسقيه. هذا أجازه الشارع حتى لو لم يأذن الراهن. لو قال الراهن أنا ما أذنت لك، ما أذنت لك أنك تنتفع، قال له مرتهن طيب إذا ما أذنت لي تكفل بنفقته، قال لن أتكفل اتركه يموت، هذا شك حمق، ما يوافق على هذا، كما اتركه يموت هذه عين محترمة، هذا حيوان محترم، ما يجوز تركه حتى يموت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت النار امرأة في هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل خشاش الأرض. فحينئذ نقول المرتهن أنفق على هذا الحيوان وانتفع به، وهذا بإذن الشارع حتى لو لم يأذن الراهن. ويدل لهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظهر يعني الحيوان المركوب يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يعني الحيوان المحلوب يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. فإذا الحيوان مستثنى من المسألة السابقة باعتبار أنه حيوان محترم يجب علفه وسقيه، إن تكفل صاحبه بعلفه وسقيه فليس المرتهن انتفاع به. أما إذا لم يتكفل بعلفه وسقيه فنقول المرتهن أنت تقوم بالنفقة عليه بعلفه وسقيه، ولك مقابل هذا أن تنتفع به. نعم نعم، حتى لو كان بقرض، حتى لو كان، لأن الحيوان محترم، لأنه إذا ما يعني أنفق عليه، إذا ما أعلفه ولا وما أسقاه يموت الحيوان، يموت. فنحن ولا أيضا لا نقول المرتهن أنفق عليه مجانا، هو الآن عندما ينتفع به مقابل النفقة عليه، مقابل علفه وسقيه. نعم، السؤال 17، إذا كان المرهون سيارة تحتاج إلى مؤونة من وقود وغيره، فهل للمرتهن الانتفاع بها مقابل القيام بمؤونتها مع التوجيه؟ الجواب: ليس للمرتهن الانتفاع بالسيارة مقابل القيام بمؤونتها إلا بإذن صاحبها المالك، وذلك لأنها ملك للراهن، والأصل أنه لا يجوز الانتفاع بالشيء إلا بإذن مالكه، ولا تقاس السيارة في هذه الحال على الحيوان، لأن الحيوان يحتاج إلى نفقة، وإذا ترك بدون علف وسقي فإنه يموت بخلاف السيارة. نعم، يعني هذا السؤال أورد احترازا من أن يعترض إنسان ويقول إذا نقيس السيارة على الحيوان فيجوز للمرتهن أن ينتفع بالسيارة مقابل ما يضعه في السيارة من الوقود من البنزين مثلا والزيت ونحو هذا. فنقول هذا قياس غير صحيح، ولا تقاس السيارة على الحيوان، لأن الحيوان إذا لم يعلف ولم يسق يهلك، خلاف السيارة إذا تركتها تبقى ما تتلف. إذا كانت العين المرهونة السيارة فليس للمرتهن أن ينتفع بها إلا بإذن مالكها الذي هو الراهن. إذا الصورة المستثناة فقط هي الحيوان، وعرفنا وجه الاستثناء أن الحيوان حيوان يعني محترم ونفس محترمة ويجب علفه وسقيه، ولو لم يعرفه ولم يسق مات، فأجاز وأذن له الشارع في أن ينتفع به مقابل النفقة عليه. أما ما عدا الحيوان الأصل أن المرتهن لا ينتفع بالعين المرهونة إلا بإذن صاحبها، لأنها مملوكة لصاحبها، والأصل أن الإنسان لا ينتفع بملك غيره إلا بإذنه. نعم نعم نعم إذا كان قرض يعني سلف، إذا كان سلفا قرض الذي هو يسمونه قرض حسن دفع مال من تبعه يرد بدله، لا يجوز مرتهن ينتفع بالعين المرهونة. لماذا؟ لأنه لو انتفع بالعين المرهونة أصبح من قبيل القرض الذي جرى نفع، كل قرض جرى نفع فهو ربا. نعم، مثل بيع بدين، بعتك سيارتي هذه بدين عن سدد الدين بعد سنة سنتين أو بأقساط، ففرق بين البيع بدين وبين القرض الذي هو السلف. نعم نعم نعم لا، سقي الزرع ما يلزم، إذا قال مرهون اتركه، فيعني ليس محترما، ليس كالحيوان. فإذا كان صاحبه لا يريد من المرتهن يسقيه قال أنا اللي أتكفل بسقيه فله ذلك، فلا يستثنى فقط إلا الحيوان. نعم، السؤال الثامن عشر. نعم، السؤال الثامن عشر: إذا بيعت العين المرهونة وفضل من ثمنها شيء زائد بعد سداد الدين فلمن يكون هذا الفاضل مع ذكر الدليل؟ الجواب: يكون هذا الفاضل لمالكه الراهن، يرد عليه لأنه ماله، ولا يجوز أن يأخذ المرتهن جميع الرهن في هذه الحال. وقد كان من عادة العرب في الجاهلية أن الراهن إذا عجز عن أداء ما عليه من الدين استولى المرتهن على الرهن كله ولو كان أكثر من الدين، فأبطل الإسلام ذلك، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. نعم، إذا كانت العين المرهونة أكثر من الدين، مثال ذلك رجل اشترى من آخر سلعة ب10,000 ريال، قال المرتهن للراهن، قال يعني البائع المشتري: أريد أن تعطيني رهنا. قال: رهنتك سيارتي هذا، يعني خاصة على القول بأنه لا يشترط لزوم الرهن القبض، قال: سيارتك هذه رهن. حل موعد الدين ولم يسدد المدين، قام المرتهن أخذ السيارة وباعها، لما باعها في السوق باع السيارة ب20,000 ريال والدين قلنا في مثالنا 10,000، يلزم المرتهن أن يعيد 10,000 إلى الراهن، ولا يجوز أن يستولي على العين المرهونة كلها. وقد كانوا في الجاهلية كان المرتهن يستولي على العين المرهونة ويأخذها كلها، ففي مثال السابق يأخذ السيارة تعادل 20,000 مع أن الدين 10,000، كان هذا في الجاهلية، وهو المقصود بإغلاق الرهن، لا يغلق الرهن صاحب الذي رهن له غنمه وعليه غرمه. فأبطل الإسلام هذا، أبطل مسألة إغلاق الرهن وما كانوا عليه في الجاهلية، وأوجب على المرتهن إذا بيعت العين المرهونة يأخذ حقه فقط، أما الباقي فإنه يعاد للراهن، وهذا هو مقتضى العدل والإنصاف. نعم، نعم هذا مقصود الإغلاق، أن المرتهن يستولي على العين المرهونة ولو كان ثمنها أكثر من الدين. نعم. السؤال التاسع عشر. طيب لو كان المسألة بالعكس، يعني لو كان الدين 10,000 لكن لما بيعت السيارة بيعت 8,000، فنقول المرتهن يأخذ 8,000 وتبقى 2,000 دينا في ذمة الراهن. نعم. السؤال التاسع عشر، إذا تلفت العين المرهونة في يد المرتهن فما الحكم مع التوجيه؟ الجواب: العين المرهونة أمانة في يد المرتهن، فإذا تلفت عنده بغير تعد منه ولا تفريط فلا يضمن مقابل ذلك التلف، ولا يسقط بسبب ذلك التلف شيء من دينه. أما إذا كان تلف المرهون في يد المرتهن بتعد منه أو تفريط فيلزمه الضمان لأنه أمانة في يده، وما كان أمانة فإنه يضمن عند التعدي أو التفريط. المرتهن أمين، وإذا قال الفقهاء أمين فما معنى هذا المصطلح؟ يقولون المرتهن أمين والمودع أمين والمضارب أمين، يمر معكم هذا المصطلح يعني كثيرا في أبواب الفقه، فما المقصود بأمين؟ نعم، لا يضمن إذا تلفت إلا إذا تعدى أو فرط، لا يضمن عند التلف إلا بالتعدي أو التفريط، هذا معنى قول الفقهاء أمين. فالمرتهن أمين يعني لا يضمن إذا تلفت العين المرهونة إلا إذا تعدى أو فرط. مثال ذلك يعني لو اشترى إنسان من آخر سلعة بدين فقال البائع أريد أن ترهنني شيئا، قام ورهن سيارته، ثم إن هذه السيارة سرقت أو احترقت أو تلفت ولم يحصل هناك تعد أو تفريط من المرتهن فإنه لا يضمن، لكن لو تعدى أو فرط فإنه يضمن. طيب ما هو الضابط في التعدي والتفريط؟ يعني كيف نعرف أن فرط وتعدى أم لا؟ يعني كيف نضبط المسألة؟ المرجع في ذلك إلى أي شيء؟ إلى العرف. ما عده الناس في عرفهم تعديا أو تفريطا كان كذلك، وما لا فلا. نعم. السؤال العشرون، ما الحكم في نماء الرهن وغلته وكسبه مع التوجيه؟ الجواب: نماء الرهن سواء كان متصلا كالسمن أو كان منفصلا كالولد والثمرة وكذا كسبه وغلته ملحق به يكون رهنا معه ويباع معه لوفاء الدين لأنه تابع له. نماء الرهن تابع للرهن، والعين المرهونة ملك للراهن، فإذا نماؤه سواء كان متصلا أو منفصلا يكون تابعا له، يكون تابعا له، ويباع معه لوفاء الدين. يعني عندما تباع العين المرهونة يباع معها نماؤها سواء كان متصلا أو منفصلا، فهو إذن تابع له، والأصل أن النماء يعني يكون تبع العين المرهونة، تبع العين المرهونة. نعم. السؤال الحادي والعشرون، ما حكم رهن المشاع مع التوجيه؟ الجواب: المشاع هو ما كان محددا بالنسبة كالربع والثلث والنصف أو 10% أو 20% وهكذا، ويصح رهن المشاع لأنه يصح بيعه، وما صح بيعه صح رهنه. مثال ذلك: إذا كنت تملك نصف أرض فهذا النصف يسمى مشاعا ولك أن ترهنه. نعم، إذا قيل مشاع، أيضا هذا المصطلح في كتب الفقه، معنى المشاع ما كان محددا بالنسبة بالربع بالثلث بالنصف ثلاثة أرباع أو حتى بالنسبة المئوية 5% 10% 20%، هذا يسمى مشاع. طيب هل يصح رهن المشاع؟ نرجع للقاعدة، القاعدة أن كلما صح بيعه صح رهنه، وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. طيب هل يصح بيع المشاع؟ لو كنت تملك مثلا نصف أرض أو ربع أرض، هل لك أن تبيع هذا الجزء؟ نعم لك أن تبيع هذا الجزء. إذن ما دام أنه يصح بيع المشاع فيصح رهنه، لأن القاعدة أن كلما صح بيعه صح رهنه. فلك مثلا أن ترهن نصف هذه الأرض التي تملكها، ربع هذه الأرض التي تملكها، الجزء الذي تملكه وهو مشاع من هذا العقار، فإذن يصح رهن المشاع. المسألة الأخيرة معنا في هذا الباب. نعم. السؤال الثاني والعشرون، ما حكم رهن الأسهم مع التوجيه؟ الجواب: يصح رهن الأسهم لأنه يصح بيعها، وما صح بيعه صح رهنه. نعم، الأسهم جمع سهم، والسهم هي حصة في رأس مال شركة، والشركات المساهمة هي مجموع الأسهم. إذا قيل شركة مساهمة هي مجموع أسهم، فمثلا عندما تساهم في شركة مساهمة أنت تملك جزءا من هذه الشركة ولو 1 من 10,000 أو 1 من 100,000. ما معنى مثلا شركة مساهمة؟ شركة زراعية أو صناعية أو تجارية، ملاكها مجموعة من الناس، السهم مثلا ب100 ريال أو أكثر أو أقل، فأنت تملك 10 أسهم، وهذا يملك 20 سهما، وهذا يملك 1,000 سهم، وهذا يملك 5,000. يعني وضح، هذا مثال بسيط، نحن يعني معشر موجودين في هذا المسجد، لو قلنا نريد أن نشترك في مكتبة والسهم 1,000 ريال، فنجد مثلا البعض ربما يدفع سهم وبعض والبعض الآخر سهمين وبعض الآخر 10 أسهم، نكون رأس مال نشتري به مكتبة، فنكون إذن يعني مساهمين في هذه المكتبة. من ملاك المكتبة؟ نحن المساهمين، ربما نوكل غيرنا في إدارتها، فهذا الغير الذي نوكله في إدارة هذه الشركة، في إدارة هذه المكتبة، يعني هو يمثل بالنسبة للشركات المساهمة مجلس الإدارة، يمثل مجلس الإدارة. هذا يعني هذه فكرة الشركات المساهمة. فإذا السهم حصة في رأس مال الشركة. طيب، هل السهم يصح بيعه؟ نعم يصح بيعه، لأنك عندما تبيع السهم تبيع القدر الذي تملكه في هذه الشركة. القاعدة أن ما صح بيعه صح رهنه، فحينئذ نقول يصح رهن الأسهم. فلو كنت مثلا تملك مثلا 100 سهم في شركة من الشركات، شركة نادك أو غيرها، واشتريت سلعة بثمن مؤجل، طلب البائع منك أن ترهنه شيئا، فقلت والله أنا أملك 100 سهم في شركة كذا، إذن أرهن هذه الأسهم، هل يصح هذا الرهن؟ نعم يصح، يصح الرهن، خاصة على القول بأنه لا يشترط لزوم الرهن القبض، فيصح وتكتب وثيقة برهن هذه الأسهم، وحينئذ إذا سدد المدين الدين وإلا تباع هذه الأسهم ويستوفي الدائن الذي هو مرتهن حقه منها. هذه هي أبرز المسائل والأحكام المتعلقة بباب الرهن، وهي يعني إذا ضبطت هذه المسائل تكون قد فهمت الرهن، تكون قد فهمت الرهن، لأنها يعني معظم المسائل التي مذكورة في كتب الفقه والمسائل حتى المعاصرة مذكورة في هذا الكتاب. فإذا ضبطت هذه المسائل وراجعتها جيدا تكون قد فهمت هذا الباب ومسائله وأحكامه. ونكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم درس العصر نبدأ بباب الضمان والكفالة. طيب، نعم.